وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بارك الله فيك شيخ عبد الحافظ، اليوم عليك. بسم الله أعانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بما تلي علينا من هذه الآيات، قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية، أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء، فإنه لحمة كلحمة النسب. فإنه الضمير يعود على ماذا؟ الولاء. الولاء لحمة كلحمة النسب. مع الأسف إنه هذه العادة الجاهلية باقية في بعض الناس، يعني يورثون لا يورثون النساء، يعني خاصة في بعض الناس، بعض لا يرون للنساء حق في الميراث، لا سيما إذا كانوا إخوة كبارا مستبدين يحرمون أخواتهم من الميراث، وهذا لا شك أنه امتداد لما كان يفعله المشركون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا ربنا عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم ليكون هداية للناس إلى يوم القيامة. نعم. وقد روى ابن مردوي من طريق ابن هرسة، ثم أيضا الولاء نريد يعني أن نوضحها، يعني ما معنى الولاء هنا؟ الولاء هو ولاء المملوك المعتق لمن أعتقه. أين؟ وليس في النساء طر العصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالولاء يعني يكون بين المعتق وبين من أعتقه، فيكون هو مولاهم، يعني يرثونه. نعم، وبينهم لحمة كلحمة النسب. وإن كان الآن يعني الرق غير موجود واقعا، لكنه لا يزال حكمه ثابت، حكم الرق يعني ثابت إلى يوم القيامة، حتى وإن كان غير موجود في الواقع فحكمه باق، لم ينسخ حكمه، و الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ربما يعني يرفع الله راية الإسلام والمسلمين فيكون بينهم وبين اليهود أو بينهم وبين الكفار قتال تحت راية إمام، ويسبون منهم من يسبون وبحسب ما يراه الإمام من المصلحة، إما الاسترقاق وإما الفداء وإما المن. نعم، لا يزال حكم هذا الحكم موجود هنا، لكن الآن غير موجود واقع لطول العهد، لطول العهد واختلاط الأمر وانفتاح مفسدة، وهي أن كثيرا من ضعيف النفوس يختطفون أناسا يعني ويبيعونهم يسترقونهم والعياذ بالله، خاصة اختطافهم إياهم من أفريقيا ومن غيرها. فرنسا يعني كان لها تاريخ مشؤوم في هذا المجال في السنغال وفي غيره. أرانا لما ذهبنا إلى السنغال أرونا الأماكن التي يعني يختطفون بها، تختطفهم دول الاستعمار كفرنسا وغيرها، ثم يبيعونهم في السوق السوداء، نسأل الله العفو والعافية. نعم، لهذا أصبح الرق يعني لا أصل له. نعم. عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كجة، نعم نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء، فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية. يظهر من قولها وليس لهما شيء لا يعني أن أبوهما لم يورث مالا، بل ورث مالا، غير أن عصبته استحوذوا على المال ولم يعطوا البنات شيء. هذا ظاهر يعني ظاهر الحديث. نعم، الرواية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر والله أعلم. وقوله وإذا حضر القسمة الآية قيل المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القرابة ممن ليس بوارث، ذوو القربة ممن ليس بوارث، واليتامى والمساكين فليرضخ لهم من التركة نصيب. يعني قربة محجوبين أو ليسوا وارثين لكنهم يعني ذوو قرابة. نعم. وأن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام، وقيل بأنه مستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين. فقال البخاري حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي قائمة يعمل بها. وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر إنها واجبة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال ولي عبيدة وصيه فأمر ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية. وقال لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، يعني الشاة تكون من مال ولي وصية، ومات الموصي وله مال فأخذ من هذا المال ثمن شاة، اشترى من هذا المال أخذ شاة فذبحت، فأطعم أصحاب هذه الآية أولو القربى. وقال لولا هذه الآية لكان التشات من مالي. نعم. وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري أن عروة أعطي من مال مصعبة حين قسم ماله. وقال الزهري هي محكمة. أن عروة أعطي أعطى عندي أعطي أن عروة أعطى ما تحت نقطتين هذه يعني مادة مطوية ألف مطوية. أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله. نعم. وقال الزهري هي محكمة. وقال مالك عن عبد الكريم عن مجاهد قال هو حق واجب. هي عندي هي حق واجب الوصية. نعم. هي حق واجب ما طابت به الأنفس. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم. يعني على ثلاثة مذاهب. منهم من يقول هي واجبة حتى لو ما أوصى، ومنهم من يقول إذا أوصى لا وصية لوارث، إذا أوصى لمن لم يرث بأن يرضخ له فتنفذ الوصية، ومنهم من يقول إن هذه الآية منسوخة، إن هذه يعني الرضخ أو الإعطاء للقربة منسوخ. نعم. أي نعم سيأتي. نعم. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. عائشة تكون عمته. نعم. تكون عمة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. نعم. قال وتلا وإذا حضر القسمة أولو القربى. قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال ما أصاب ليس ذلك له. حينما يقول عائشة حية يعني كأنها أقرته. نعم. وهي أم المؤمنين، فأصبح هذا من الخلاف من اختلاف الصحابة، لما بلغ ابن عباس قال ما أصاب، كأنه خالف ما أقرته عائشة. نعم. رضي الله عنها. نعم. ليس ذلك له. نعم. إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت يوصي لهم. يريد أن الميت أن يوصي لهم. نعم. أو يريد أن الميت يوصي لهم. نعم. رواه ابن أبي حاتم. أحسنت. نعم. ذكر من قال إن هذه الآية منسوخة بالكلية. منسوخة بالكلية يعني لا هي واجبة ولا بالوصية. نعم. نعم. قال سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وإذا حضر القسمة قال منسوخة. وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى نسختها الآية التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم. يعني كان هذا لا يعارض قول ابن عباس في الأول في أنها في الوصية، يعني كأنه بمعنى أن منسوخة يعني منسوخ وجوبها ولكنها يعني تعني الوصية. نعم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى. فيما سمى المتوفى. إذن رواهن ابن مردوي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح يعني في الوصية. نعم. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وحدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث إذا حضروا القسمة. يعني فيه تعارض، لو كانت يعني قبل الفرائض ما حصل قسمة، لو كانت قبل الفرائض كما، لكن يظهر أن هذا غير محفوظ. لو كان هذا قبل أن تفرض الفرائض ما حصل قسمة، حينما يقول إذا حضروا القسمة، قسمة ماذا؟ أي نعم. ثم نسخ بعد ذلك على كل حال. نعم. فألحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. الرباع الثلث. نعم. وقال مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب هي منسوخة، نسختها المواريث والوصية. والوصية إذن هو. وهكذا روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وربيع بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا إنها منسوخة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم. إذن هي على مذهبين، مذهب الأول أنها واجبة يعني لذوي القربى إذا حضروا القسمة، والمذهب الثاني أنها تعني الوصية، يعني أن الوصية نسختها. نعم. وقد اختار ابن جرير هاهنا قولا غريبا جدا، وحاصله أن معنى الآية عنده وإذا حضر القسمة، أي وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت فارزقوهم منه وقولوا لليتامى والمساكين إذا حضروا قولا معروفا. هذا مضمون معنى ما حاوله، معنى ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفيه نظر والله أعلم. يعني من حيث أنه يعني فرق يعني بين وإذا حضر القسمة. نعم. وقد قال القربى واليتامى فرق، قال يعني وقولوا لليتامى، من أين له أن يسوق يعني أو يفرق بين اليتامى والقربى مع أن السياق يعمهم. نعم. هذا محل ملاحظة ابن كثير. نعم. رحمه الله. نعم. وقد قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة هي قسمة الميراث، وهكذا قال غير واحد، والمعنى على هذا لا على ما سلكه ابن جرير رحمه الله، بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطونه. فأمر الله تعالى وهو الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم وصدقة عليهم وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم، كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وذم الذين ينقلون المال خفيا خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوي الفاقة، كما أخبر عن أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي بليل، وقال فانطلقوا وهم يتخافتون

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة والحجج بين الأئمة والحجاج بين الأئمة فموضعه كتاب الأحكام، كتب الأحكام، والله المستعان، كتب الأحكام، والله المستعان. وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو التنوخي. نعم، ما أظن ما تشدد النون، التنوخي، التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلم الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وهو أول شيء ينتزع من أمتي. نعم، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. شكرا. رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. ناظم البيقونية: وهو أول علم في الأرض يفقد. نعم. نعم. وقد روي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيد، وفي كل منهما نظر، قال ابن عيينة: إنما سمي الفرائض نصف العلم، سمي الفرائض نصف العلم، نصف العلم، لأنه يبتلى به الناس كلهم، كلهم يبتلون بهذا. نعم. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني كان مريضا جابر. نعم. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به، ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر. حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيد عن جابر رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: اعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. هذا هو الحديث يا أخي، هذا هو الحديث الذي أوردته

محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة، وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي، لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال، فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم، وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن ابن سيرين، وهو مركب من القولين الأولين موافق كلا منهما، موافق لكل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، والصحيح الأول، والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين، وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردون الأم عن الثلث. قال الله تعالى: فإن كان له إخوة. فالأخوان ليس بلسان قومك إخوة. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي صحة هذا الأثر نظر، فإن شعب هذا تكلم فيه مالك ابن أنس. ولو كان هذا صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما لذهب إليه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه. وقد روى عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن خارج ابن زيد عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى إخوة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أفردت لهذه المسألة جزءا على حدة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث عن الثلث ويحجبها ما فوق ذلك، يعني ما فوق الواحد. نعم. وكان أهل العلم يرون أنهم بالأم أنهم إنما حجبوا أمهم. نعم. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كلام حسن، لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم.